والرخصة حكم غير إلى سهولة لأذن قرنا ما قيام إلة الأصل وغيرها عزيمة النبي وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد وربما تجي لما أخرج من أصل بمفرغ امتناء قمه. والرخصة حكم غير إلى سهولة لأذن قرنا قال إن الرخصة هي رخصة لغة اللين وشيء رخص معنى لين منه هدي خف العاجة رخصة حصانا من أكف اللام سينا قال عمرو كثير. والرخصة في الاصطلاح حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبيل الأصلي. ما قلنا حكم غير خارج من الأحكام الباقية على أصل وضعها لم يقع فيها تغيير فهذه عزائم لا رخص كيف صلوات الخمس. حكم غير من صعوبة إلى سهولة خرج لك الحكم إذا غير من سهولة إلى صعوبة كي كان في صدر الإسلام الزناة يحبسون في البيوت حتى يتوفاهم من الموت فغير هذا الرجم أشد خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن السبيلا. البكر يجلد يجلد والثيب يرجم على أشد وكأكل ما غير من مساوي إلى مساوي من حكم إلى مساوي كيف كان في صدر الإسلام يستقبل بيت المقدس ثم نسخ هذا بيستقبل بيت الكعبة ومعلوم أنه لا ليس واحد منهما أثقل من الآخر هذا ليس رخصته نعم لا سهولة لعذر خرج من ذلك كان التغيير من صعوبة إلى سهولة إلى غير عذر كيف كان بصدر الإسلام يجب الوضوء لكل صلاة وهذا في مشقة فغجر هذا ونسخ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع الصلوات الخمس بوضوء واحد هذا حكم غجر من صعوبة إلى سهولة على غير عذر لأن ما حال ما بعد التغيير كحال ما قبله لم يطرأ به شيء يقتضي التغيير ما قيام السبيل الأصلي خرج من ذلك مصابرة الرجل للعشر كان واجبا من صدر الإسلام ثم غجر هذا وصار يجب مصابرة الرجل لاثنين فقط الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء وإن تكون منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكون منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله هذا حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر لأن كان في صدر الإسلام المسلمون خلص لم يدخلوا المنافقون وبعد الفتح دخل المسلم في دين الله أفواجا ودخلت أنواع الناس فكان مناسبا للتغيير نعم هذا حكم الغجر من صعوبة إلى سهولة العذر لكن ما هو مع قيام السبيل الأصلي لم يعد واجب مصابرة الواحد للعشرة الحكم الأول لم يبقى سبوه ما بقي هذا مثاله مثلا مسح الخفين حكم الغجر من وجوب غسل الرجل إلى جواز مسح الخف معلوم أن المسح أسهل وأخف على الإنسان من غسل الرجل نزع الخف وغسل الرجل على أسهل منه مسح على الخف والعذر هو المشقة والسبب الأصلي ما زال قائم الرجل ما زالت قائمة وجوبها ما زال غسل الرجل ما زال واجبة لم ينسخ لم يرفع هكذا وقص على ذلك بقية الرخص كلها وغيره عزيمة النبي نعم كل ما ليس برخصة فهو عزيمة القسمة الثنائية لا ثالثة لهما الأحكام الشرعية رخص أو عزائم نعم العزيمة من العزم العزم المصمم نعم وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه قال إن تلك هي الرخصة للشرع البعدي اللي هو القسم الأول هو الرخصة قال توجد فيما أذن في فعله المأذون من الواجب والمندوب والجائز الواجب كإباحة أكل الميتة للمضطر هذه رخصة واجبة يضطر لذلك يجب عليه أكلها والمندوب كقصر المسافر هذه رخصة مندوبة والمباح كفطر المسافر جائز وإن كان الصوم أو لا وأن تصوم خير لكم نعم وغيره في لهم تردد أما المكروه غير المأذون وهو المكروه والحرام، هل تدخلهما الرخصة أم لا؟ في تردد لهما، تردد للعلماء. وكم ينبني على هذا فطر المسافر العاصي بسفره وقصره، هل يقصر ويفطر أم لا؟ لكن الصواب أن هذا ليس من من من هذا الباب، بل هذا يرجع إلى قاعدة فقهية، هل المعصية تبطل الرخصة أم لا؟ لأن محل الترخيص هنا ليس هو محل المعصية، السفر ليس فيه رخصة، رخصته في الصلاة والمعصية في السفر، في المحل غير واحد. بينما أكل ميت المضطر، الأكل نفسه هو الرخصة وهو الواجب، فما رخص فيه وما واجب، وهنا ما رخص فيه ليس هو ما حرم أو كره، بل هذا يبني على قاعدة الرخصة إذا قارنتها معصية هل تبطلها أم لا. نعم. وربما سجل إمام التجميل أصلا بمطلق مطلق امتناعه، قال إن الرخصة ربما أطلقوها على ما أخرج من أصل ممنوعه، ما استهني من أصل ممنوعه، كالسلم مثلا، السلم مستهنا من أصل ممنوعه هو بأعمال ليس عندك، والقراط مستهنا من أصل ممنوع وهو الأجرة بمجهوله، وكذلك المساقات، وكذلك ضرب الدية على العاقلة، هاي مستهنة، هاي رخصة لأنه مستهنة من أصل ممنوع، وهو قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، مؤاخذة القبيلة كلها بجناية الفرد. نعم. نعم. هل يشترط في تسمية تدارك الشيء قضاء تقدم وجوبه أو يكفي في انعقاد سبب الوجوب؟ نعم، انعقاد سبب الوجوب، وإن لم يجب عليه سيأتيك خلاف، هل لابد من تقدم وجوبه عليه أو يكفي سوى انعقاده، وهذه مسألة الثلاثة إن شاء الله. هل تنوب نية الأداء عن نية القضاء؟ نعم وأكسه. نعم تنوب. قال صاحب نشر البنود في تعريف الأداء وهو فعل العبادة في وقتها المؤين لها شرعا لمصلحة اجتمع لها ذلك الوقت، ثم قال خرج بقولنا الإبادة الأكل فإنها لا توصف بالأداء ولا بالقضاء، وخرج بقولنا شرعا عرفا. السؤال، هل يجوز تعيين الوقت للإبادة عرفا حتى نخرجه إذا كان جائزا تعيينه؟ مثلا لا لا، مثلا تعين، مثلا لو قلنا مثلا تعين مثلا عن وقت الزكاة، قلنا مثلا وقت الزكاة، يقول إن مثلا المدير يختار شهرا يجعل عنده زكاته، هذا تعيين منه، هل هذا تأخير عنه سما قضاء أم لا؟ نعم. بسم الله.